بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل يذكر في هذا الفصل المجمل، أي نصوص المجملة والمبين لها. قال: المجمل أي النص المجمل، ما افتقر أي ما احتاج إلى البيان أي إلى الوضوح. مثال ذلك الله يقول: وأقيموا الصلاة، هذا لفظ مجمل، كيف نصلي وماذا نقول في الركوع أو في السجود نحتاج لبيان. وكذلك قوله سبحانه: وآتوا الزكاة، ما المقدار ومتى نخرج وماذا نخرج. وكذلك قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، كيف نقاتلهم، هذا مجمل. قال: والبيان أي الذي يبين المجمل إخراج الشيء، يعني هذا المبين يخرج الشيء من حيز أي من صفة الإشكال أي الغموض إلى حيز التجلي إلى حيز الظهور. مثال ذلك لما قال سبحانه: وقيموا الصلاة، بين النبي وسلم كيف ذلك، فقال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخره. وفي الزكاة لما قال: وآتوا الزكاة، قال وسلم: فيما سقط السماء العشر. ولما قال الله: قاتل المشركين كافة، بين الله عز وجل ذلك في قوله: فاضربوا من فوق العناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك أن المبين أي الذي يحتاج البيان ثلاثة: النص والظاهر والعام. سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.